بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل كلامنا إن شاء الله تعالى على ما أورده المؤلف في كتابه تسهيل المنطق، حيث كنا في الدرس الماضي قد فرغنا من الكلام على ما أورد في موضوع اللازم واللزوم وتقسيم اللازم، ثم شرعنا في الكلام على أقسام اللفظ، وعرفنا أن اللفظ عموما يمكن القول إنه ينقسم إلى قسمين، أو قبل ذلك أن المقصود باللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، وأنه ينقسم إلى قسمين: لفظ مهمل، وهو اللفظ الذي لم يستعمله أهل اللغة في الدلالة على معنى، واللفظ المستعمل، وهو الذي وضعه أهل اللغة بإزاء معنى ليدل على ذلك المعنى. وعرفنا أن المعاني مهما تعددت فإنها ترجع إلى قسمين اثنين: معاني مركبة ومعاني مفردة. فالمعاني المفردة هي التي يدل عليها بلفظ واحد، والمعاني المركبة هي التي نحتاج في الدلالة عليها إلى أكثر من لفظ، بمعنى أن التركيب هنا لا ينظر فيه إلى حقيقة المعنى، فحقيقة المعنى قد يكون مركب من عدة معاني متداخلة، كالإنسان قلنا يتركب من الحيوانية والناطقية عندهم، أو من كونه جسما وهذا الجسم نامي، وهو كذلك الأمر متحرك بالإرادة وهو ما يشكل معنى الحيوان، فإذا انضافت إليه الناطقية فهذا هو الحيوان، لكنه كإنسان هو عبارة عن معنى واحد يدل عليه بلفظ واحد هو الإنسان، بغض النظر عن المعاني الموجودة فيه من الجسمية والنماء والحركة بالإرادة والناطقية. هذا من ناحية الاسم المفرد أو اللفظ المفرد. أما المركب فهو مثل هذا المعنى إذا أضيف إليه معنى آخر، كقولنا الإنسان موجود أو العالم حادث ونحو ذلك، فهذا التركيب هو الذي نعنيه بتركيب الألفاظ هنا، وكان هذا أظن أنه قد ظهر، وعرفنا أنه يرادف في موضوع اللغة العربية في المعاني المسند والمسند إليه وما بينهما من الإسناد، وفي النحو يرادف الجملة الإسمية والجملة الفعلية، أو التركيب التام الذي يتكون من الجملة الإسمية والجملة الفعلية، والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر والفعلية، تكون من الفعل والفاعل أصالة، وتركيب الناقص هو تركيب شبه الجملة من الجار والمجرور أو المضاف والمضاف إليه. اليوم يشرع في بيان أقسام اللفظ المفرد، وكل هذا تقديم وتوطئة للقول الشارح، وليبين المعاني الذهنية التي سنعبر عنها بالألفاظ عندما سيشرع بعد قليل في قضية اللفظ الواحد أو اللفظ المفرد والدلالة على معناه، وهذا المعنى هل يتفاوت في الخارج أو لا يتفاوت، مما سيأتي إن شاء الله تعالى. فيقول: أقسام اللفظ المفرد. ينقسم اللفظ المفرد إلى اسم وكلمة وأداة. هو الشيء نفسه يقال أو الذي يقال في النحو، إنما في النحو يقولون الكلمة اسم وفعل وحرف. هنا بحسب ما سيأتي عبر عن اللفظ المفرد بأنه اسم وكلمة وأداة، فالاسم يرادف الاسم عند النحويين، والكلمة بحسب تعريفه الآتي ترادف الفعل عند النحويين، والأداة ترادف الحرف عند النحويين. فهو قسم اللفظ المفرد إلى هذه الأقسام الثلاثة، بخلاف النحويين فإنهم يقولون إن اللفظ مستعمل وغير مستعمل. فاللفظ المستعمل هو القول الذي يعرفونه بالقول، فالقول هو اللفظ المستعمل، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، فالقول يصبح اللفظ المشتمل على بعض الحروف الدال على معنى. فإن كان هذا المعنى مفردا فهي الكلمة، وإن كان المعنى مركبا فهو الكلام، فتصبح تعريف الكلمة عند النحويين الصوت المشتمل على بعض الحروف الدال على معنى مفرد، والكلام الدال على معنى مركب. ها هنا قال أو عرف اللفظ التي هي أصلا الكلمة عند النحويين فجعلها ثلاثة أقسام. هناك يقول نفس الشيء ثلاثة أقسام إلا أنها اسم وفعل وحرف، هنا قال اسم وكلمة وأداء. والذي يعنينا حتى لا نطيل في هذه الجزئية أني يجب أن أفرق في الاصطلاحات وأن أفهم المصطلح، أفهم معنى هذا المصطلح، ثم إذا فهمت معنى هذا المصطلح أعرف عندئذ أن هذا المصطلح نفسه في العلم الفلاني يؤدي المعنى ألف، وهو في العلم الآخر يؤدي المعنى ألف، وإن كان اصطلحوا عليه بلفظة أخرى، كما سيأتي معنا أصلا في قضية القضية. القضية عند المنطقيين هي الجملة عند النحويين، وهي الإسناد، عملية الإسناد عند البلاغيين أو عند علماء المعاني. وهناك نقول المبتدأ والخبر عند النحويين، نقول المسند والمسند إليه عند البلاغيين، ونقول في المنطق المحمول والموضوع، والمعاني معاني هذه الألفاظ هي واحد. ينقسم اللفظ المفرد إلى اسم وكلمة وأداء. الاسم ما دل على معناه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة كإنسان وشجر، الاسم ما دل على معناه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة كإنسان وشجر، وهو ضابط تعريف الاسم عند النحويين. وذلك أن المعاني المدلول عليها إما أنها تدل على معنى في نفسها أو لا تدل على معنى في نفسه، يعني الكلمة نفسها اللفظ نفسه إما أن يدل على معنى في نفسه أو لا يدل على معنى في نفسه، بل يدل على معنى إذا اقترن بكلمة أخرى، أو أنه يدل على معنى في غيره. أما إذا لم يقترن بكلمة أخرى فهو لا يدل على معنى، لا يعطي معنى تاما يتصوره الذهن، وإن كان في بعض الجزئيات يعني لها بعض التفاصيل، كلما نتكلم على معاني حروف الجر وأن هذا الحرف يستخدم لأداء المعنى الفلاني أو الفلاني أو الفلاني، لكنه أي بانضمام كلمة إليه يؤدي هذا المعنى. فإذا الكلمة إما أن تؤدي معنى في نفسها أو في غيرها، والتي تؤدي معنى في نفسها إما أن يكون الزمان جزءا من هذا المعنى أو لا يكون الزمان جزءا من هذا المعنى. فإن كان الزمان جزءا من هذا المعنى فهو الفعل، وإن لم يكن الزمان جزءا من هذا المعنى فهو الاسم، سواء كان اسما لذات أو كان اسما لغير ذات كالشعور، مشاعر الإنسان من الحب والكراهية والبغضاء والخوف والرجاء ونحو ذلك، سواء كان أيضا يدل على المعاني المطعومات، نقول مالح وحلو وحامض ونحو ذلك من المعاني. المهم في هذه أنها غير مقترنة بالزمان، وبما في ذلك أيضا المصدر، المصدر الذي هو عند النحويين الفعل يتكون من زمن وحدث، فالحدث بعيدا عن الزمن هو المصدر، وهو أيضا من الأسماء، يعني كقولنا مثلا الخروج من خرج، الدخول من دخل، الذهاب من ذهب، فهذه كلها أسماء. لماذا؟ لأنها غير مقترنة بالزمن، فإذا اقترنت بالزمن فهي الفعل عند النحويين والكلمة عند المنطقيين. لذلك قال ثانيا الكلمة ما دلت على معناها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحاضر والمستقبل، الماضي والحاضر والمستقبل، يمثل فيقول نحو أكل وشرب، أكل أي في الزمن الماضي، شرب كذلك الأمر في الزمن الماضي، يأكل في الزمن الحاضر، يشرب في الزمن الحاضر، سيأكل مثلا في الزمن القادم وسيشرب في الزمن القادم، أو أيضا كل واشرب بفعل الأمر، لأن المطلوب بفعل الأمر يقع بعد الفعل لا قبل الفعل. والمقصود بالمضي هنا والمضارعة والاستقبال، المضي هو انتهاء الحدث قبل التكلم، أن ينتهي الحدث قبل التكلم ولو بلحظات، فليس المقصود الماضي أنه ماضي بعيد، سواء كان بعيدا أو قريبا، إذا انتهى الحدث المخبر به بالفعل الماضي قبل زمن التكلم فهو الفعل الماضي، وإذا كان الحدث يقع أثناء زمن التكلم فهو الفعل المضارع، وإن كان يقع بعد زمن التكلم أو سيقع بعد زمن التكلم فهو الفعل الذي يدل على معنى الاستقبال. ومن ثم لما كان الفعل الأمر أو فعل الأمر يقع مدلوله أو الطلب به بعد زمن التكلم فهو مما يدل على الاستقبال. ثم عاد فقال ها هنا، وهذا تنبيه جيد ممكن فاتني، والكلمة عند المناطق أخص من الفعل عند النحاة، فإن مثل أضرب ونضرب وتضرب فعل عند النحويين وليست بكلمة عند المنطقيين، بل هو من أنواع اللفظ المركب لدلالة الهمزة والنون على المتكلم، ودلالة التاء على الحاضر، ودلالة مادة ضرب على الحدث. هذا المقصود به في المعنى، هو يريد المعنى المفرد، عندما أتكلم على أقسام اللفظ المفرد يريد المعنى المفرد تماما وليست الكلمة المفردة. كلمة مفردة وإن كانت هي في نفسها تحمل معنى الجملة، بمعنى لما أقول أضرب أضرب هي تحمل معنى أضرب أنا أو يقع الضرب مني، فهي جملة. نضرب أي نضرب نحن، فهي تحمل معنى الجملة وإن لم تؤلف كجملة، فهي عند النحويين فعل، ولكن هنا والفعل من أقسام الكلمة أو من أقسام المعاني المفردة عند النحويين. ها هنا يقول لا، هي وإن كانت كلمة مفردة إلا أنها في قوتها تحمل معنى الفعل والفاعل، فهي إذن حدث مقترن بزمن مع فاعل ذلك الحدث. أضرب ونضرب وتضرب كلها فيها ضمير الفاعل، فنقول في الأول أضرب أنا، نضرب نحن، وتضرب أنت أو تضرب هي، فهي هذه فعل عند النحويين وليس بكلمة عند المنطقيين، بل هو من أنواع اللفظ المركب لدلالة الهمزة والنون على المتكلم ودلالة التاء على الحاضر، لما يقول تضرب أنت، ودلالة مادة ضرب على الحدث، ودلالة مادة ضرب على الحدث، فأصبحت الكلمة ذات معاني متداخلة، أو فيها بدل المعنى ثلاث معاني: الحدث والزمان وفاعل الحدث. فمن ثم قال إنها مركبة وليست مفردة. على كل حال المعنى إن شاء الله أنه ظهر، وإن كان ما أدري هل نقول لا يخلو من اعتراضات أو لا، لأنه لما مثل للكلمة قال نحو أكل وشرب، وهي كذلك الأمر يمكن القول إنها بنفس قوة نضرب وتضرب وأضرب، لأنه شرب هو، إلا أن يقال ها هنا إنها ليست مركبة مع حرف زائد يدل على المعنى. واضح الفكرة هنا؟ يعني ليس فيها حرف زائد، مجرد الأصل الثلاثي، والأصل الثلاثي دال على الحدث والزمن. أما الكلمات التي قال إنها غير داخلة في معنى الكلمة عند المنطقيين، فقال لأن فيها الألف الهمزة والنون والتاء، وهذه الحروف دالة على معاني ومعانيها مرادة منها، فإذا جعلت اللفظ مركبا وليس مفردا. أرجو أن يكون ظاهرا. ثلاثة، الأداة. قال الأداة ما تفتقر في فهم معناها إلى ضم ضميمة من اسم أو كلمة وتسمى الحرف عند النحاة، مثل في ومن ولم، وهي هناك في النحو يقول ما دل على معنى في غيره، ما دل على معنى في غيره. هنا يقول إنها هذه لفظة لا تدل على معنى، وإنما تحتاج إلى ضميمة أي إلى لفظة أخرى تكون معها حتى تدل على المعنى، وهذه اللفظة الأخرى قد تكون اسما وقد تكون كلمة، والكلمة عنده كما سبق أنها ترادف الفعل، ليس مرادفة تامة على ما سبق من أنه فيها بينهما خصوص وعموم. فلما نقول لم يضرب، لم هنا تفيد معنى النفي وفي البيت أصبحت تفيد معنى، وإنما في نفسها لا تفيد معنى إذا كانت مفردة. وأيضا كما سبق ونبهت أنه في مباحث علم النحو يتكلمون على معاني الحروف، معاني الحروف، ولعلها من الناحية الاستقرائية أن في تفيد الظرفية، على مثلا تفيد العلو، منها ما يفيد التبعيض مثل من. بعد ذلك يشرع في فصل جديد يقول الفصل السابع في أقسام الاسم. ينقسم الاسم باعتبار معناه إلى قسمين، الأول ما يكون معناه واحدا كالإنسان والحجر، والثاني ما يتعدد معناه كلفظ العين والمشتري. في هذا المبحث نحتاج إلى أن نأخذ فكرة عن الألفاظ، لأنه هو سيشرع في بيان جزئية، وهو هنا بدأ ببعض الأمور الهامة. الاسم عندما يدل على المعنى، هذا المعنى المدلول عليه بالاسم هل هو متفاوت بين الأفراد أو غير متفاوت بين الأفراد؟ وقبل ذلك، المعنى الذي يدل باللفظ عليه هل هو واحد أو متعدد؟ هناك ألفاظ اللفظ نفسه يدل على معاني متعددة، وهناك معنى واحد يدل عليه بألفاظ متعددة. مرة أخرى، هناك لفظ واحد يدل على معاني متعددة، والمعاني المتعددة لا علاقة لبعضها بالآخر، وهناك ألفاظ متعددة تدل على معنى واحد، وهناك المعنى الواحد قد يكون متفاوتا في الأفراد وقد لا يكون متفاوتا في الأفراد. سأمثل لكن واضحة ها هنا الفكرة. الآن قبل الدخول إلى القول الشارح يريد يضبط هذه القضايا في الذهن، تحتاج أيضا تنضبط للمعاني المنطقية، وأن تنضبط كذلك الأمر للمعاني الأصولية. ومن ثم كان هذا المبحث من المباحث الهامة في أصول الفقه، ويتكلم عليه الفقهاء الأصوليون. وأيضا هناك شيء آخر يتكلمون عليه باعتبار مدى ظهور أو خفاء دلالة اللفظ على معناه أو معانيه، مدى ظهور أو خفاء دلالة اللفظ على المعنى. هناك ألفاظ دالة على معانيها دلالة ظاهرة جدا، قد تصل إلى مرتبة أنها لا تدل على غير هذا المعنى، فبالتالي تكون هي قاطعة في الدلالة على المعنى الذي تدل عليه دون سواه. وهناك ألفاظ تدل على معنيين فأكثر، ولكن يمكن أن تكون في دلالتها على بعض هذه المعاني أظهر، ودلالتها على معاني أخرى بشكل أقل. وهناك ألفاظ يمكن أن تدل على معانيها إن صح التعبير بنسبة واحدة من غير تفاوت في النسبة. فهذا اللفظ ماذا نقول فيه، وهذا اللفظ ما نقول فيه، وهذا اللفظ ما نقول فيه أو ماذا نقول عنه. وهذه من المباحث المهمة خاصة في علم أصول الفقه، النص والظاهر والمشترك، وماذا كيف أتعامل مع هذه المعاني أو هذه الألفاظ الدالة على معانيها، لأني أريد أن أفهم معنى النص، أي معنى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لي أستنبط من خلالها حكما. إذا فهم هذا، لأضرب بعض الأمثلة، فمثلا قلنا إن هناك ألفاظ متعددة تدل على معنى واحد، هذا كما سيأتينا هو الترادف. الترادف مثل ماذا؟ مثل دلالة لفظ الأسد والليث والغضنفر وقسورة والضرغام، وكلها تدل على معنى الأسد. كدلالة لفظ السيف والمهند والصارم والبتار والخنشليل على معنى السيف. وهكذا. طيب إذا كانت المعاني متعددة واللفظ واحد، المعاني متعددة واللفظ واحد، كلفظ المشتري، المشتري، المشتري يدل في اللغة على البائع ممكن، وعلى المشتري ممكن، ولعل ذلك لأن يعني القضية التي بينهما تبادل، فليس المشتري هو من يدفع النقد. أنا أدري إذا كان الواحد يمكن أن يراجع أصول اللغة في هذا، لأن عملية الشراء قبل النقد أو قبل ظهور النقد بشكل كبير كانت ترجع إلى المقايضة، فمن قايض تمرا بلحم فهذا يصدق عليه أنه مشتري وهو بائع، وهذا يصدق عليه أنه مشتري وهو بائع. لن ندخل في تفاصيل أكثر. فإذا المشتري لغة يصدق في البائع ويصدق في المشتري ويصدق أيضا في الكوكب الذي يسمى بالمشتري. فإذا دل على معاني متعددة، أو على الأقل نقول معنيين، المشتري سواء البائع أو المشتري سواء من دفع النقد أو من أخذ النقد، وعلى الكوكب. ولفظ العين، العين الذي يدل على العين الباصرة ويدل على العين بمعنى الجاسوس، يقال على الجاسوس إنه عين، ويدل على العين بمعنى الذهب أو الذهب والفضة، والعين كذلك الأمر عين الماء، فهي معاني متعددة ويدل عليها لفظ واحد. طيب قلنا أنه أيضا اللفظ يمكن أن يدل على معنى، المعنى المدلول عليه أفراده يشتركون في المعنى من غير تفاوت بينهم، مثل ماذا؟ يقولون مثلا مثل الإنسان والحجر. فالإنسان إذا نظرت إلى أفراد الإنسان هل يتفاوتون في الإنسانية؟ والإنسانية هنا التي هي الحيوانية والناطقية، وليس ما يعنونه بالإنسانية في الكلام المعاصر، فلان أكثر إنسانية من فلان، يعني أنه أرحم وأرأف وما إلى ذلك. وهذا يظهر بالمقابل، أعني ما يتفاوت أفراد المدلول عليه باللفظ يتفاوتون في المعنى. مثل ماذا؟ مثل ما لو نقول النور أو المنير والأبيض والبياض والأسود والسواد، فالسواد وإن كان يتصف به الأسود ألف والأسود باء والأسود جيم والأسود دال، وكذلك الأمر البياض، وكذلك الأمر النور أو المنير، إلا أنها تتفاوت في المعنى. فمن ثم نقول هذا الشيء أو ألف أشد سوادا من باء، وجيم أشد بياضا من دال، وعين أكثر إنارة من صاد. فتلاحظ أن لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن المعنى يتفاوت في الأفراد، المعنى يتفاوت في الأفراد التي يصدق عليها المعنى العام للفظ. هذا واضح إن شاء الله. طيب إذا عرفنا هذه المقدمة في هذا الموضوع ندخل فيما قال المصنف، فيقول ينقسم الاسم باعتبار معناه إلى قسمين، وكأنه يريد يقول أيضا لأنه هناك يمكن أقسام أخرى أو اعتبار آخر. الاعتبار الآخر كما ذكر باعتبار ظهور أو خفاء دلالة على معنى، باعتبار ظهور أو خفاء دلالته على معنى ينقسم أيضا بذلك الاعتبار. والاعتبار الثاني هذا أهم عند الأصوليين، ينقسم اللفظ الاسم باعتبار معناه إلى قسمين. الأول ما يكون معناه واحدا كالإنسان والحجر، ما يكون معناه واحدا كالإنسان والحجر، أي أن هذا اللفظ ليس له معنى يدل عليه إلا معنى واحد. فإذا أطلق لفظ الإنسان الذهن لا يتصور إلا الإنسان، إذا أطلق لفظ الحصان الذهن لا يتصور إلا الحصان، إذا أطلق لفظ الأسد الذهن لا يتصور إلا معنى الأسد، لا يتصور أشياء أخرى، وبالتالي فهو لا يطلب قرينة لتحديد المعنى المدلول عليه بهذا اللفظ. واضح؟ لأنه إذا كان المعنى واحد انتهينا، بخلاف ما إذا كان المعنى المدلول عليه باللفظ متعددا وأنت تطلق هذا اللفظ، فأحتاج إلى أن أستفسر منك وأقول لك ماذا تريد، هل تريد المعنى ألف أو المعنى باء أو المعنى جيم عند إطلاقك هذا اللفظ. إما أن أحتاج إلى أن أستفسر منك أو أن يكون ثمة قرينة في الكلام تدل على تحديد المعنى المراد، وإلا فعندئذ لن يفهم السامع منك ماذا تقصد. ولعله في موضوع المنطق تحديد المعنى المراد أهم، لا أستطيع أقول أهم من أصول الفقه، لكن التعامل معه يختلف، لأنه في أصول الفقه هناك مسألة، هل أحمل المشترك على جميع معانيه أو أتوقف فيه حتى تأتي القرينة الدالة على تحديد المعنى المراد. على كل حال هذه مسائل يعني تأتي في مواضعها. يقول: والثاني ما يتعدد معناه كلفظ العين والمشتري، فالعين تدل على العين الباصرة وتدل على الذهب وتدل على الجاسوس وتدل على الشمس، يقال أيضا عين الشمس، وتدل على الماء فيقال عين الماء، أو يعني قابلت فلانا عند العين، المقصود العين هنا عين الماء. لكن لما أقول قابلت فلانا عند العين هناك يعني قرائن دلت على أن المقصود بلفظ العين الماء. قال: والمشتري، هو المشتري كما سبق يدل على الكوكب المسمى بالمشتري ويدل على البائع والمشتري. يقول: والذي معناه واحد ينقسم إلى كلي وجزئي. والذي معناه واحد ينقسم إلى كلي وجزئي، فدخلنا في بعض الألفاظ التي كنت أشير إليها سابقا، وها هنا لابد من العناية بفهم هذه المقصودات حتى لا نخلط بين المعاني. يقول: فالجزئي ما كان معناه مشخصا لا يصدق على كثيرين، نحو زيد وهذا القلم وهذا الكتاب. الآن يعني الفرق بين الكلي والجزئي هي قضية ما يصدق عليه اللفظ، ما يصدق عليه اللفظ من المعنى، وهو الذي يسمونه أيضا بما صدق. عندما أقول إنسان، فلو جئت بزيد يصدق عليه معنى اللفظ أو يصدق عليه اللفظ أو لا يصدق، ستجيب أنه يصدق. وإن قلت عمرو يصدق عليه أنه إنسان أو لا يصدق، يصدق. بكر يصدق، حفص يصدق، زينب يصدق، فاطمة يصدق. فهل المعنى إذن معنى اللفظ لفظ إنسان معين؟ ليس معينا، لأنه يصدق على كثيرين، يصدق على كثيرين. ولكن كما لن نخلط إن شاء الله، هذا الصدق على كثيرين إنما هو في الذهن أو المشاركة بين الكثيرين في هذا المعنى في الذهن، وأما في خارج الذهن فلكل واحد ممن صدق عليه الاسم إنسانيته المستقلة به، وإنسانيته المستقلة به لا يمكن أن توجد في غيره، والذي يوجد في ذهنه في ذهني أنا ليست أو ليس هو إنسانيته، يعني إنسانيته قائمة فيه، والذي في ذهني لا علاقة له بإنسانيته، وإنما هو تصور المعنى الكلي من لفظ الإنسان، هذا هو القائم في ذهني. فبالتالي لا يجوز لنا أن نخلط بين ما هو في الأذهان وما هو في الأعيان، حتى لا نصل إلى مراحل مما يعني وصل إليه ما يسمونه بأهل وحدة الوجود، مما هي يعني مجرد هرطقة ومجرد كلام فارغ، وإن زعم أهلها أنهم المحققون وأنهم العقلاء، لأنهم خلطوا بين ما هو في الذهن وما هو في الخارج، وظنوا أن الذي في الخارج هو الذي في الذهن. على كل حال، فإذا المعنى الذي في الخارج إذا كان مشخصا، يعني المعنى الذي في الذهن للفظة التي تدل على معنى في الخارج فهي مشخصة معينة، هذا هو الجزئي، وإلا فهو الكلي. فيقول: فالجزئي ما كان معناه مشخصا لا يصدق على كثيرين، لا يصدق على كثيرين، كلفظ زيد لا يصدق على كثيرين. زيد المعين، وإن كان ممكن فلان زيد وفلان زيد وفلان زيد، استخدم كل واحد اسمه زيد، لكن لفظ زيد لا يصدق إلا على شخص واحد. وقال لاحظ: وهذا القلم، هذا القلم، يعني أنه عينه بلفظ الإشارة، وهذا الكتاب عينه بلفظ الإشارة أو باسم الإشارة، لأنه لو قال القلم سينتقل إلى كونه معنى كليا، فالقلم في الذهن معنى كلي يصدق على قلم الحبر وقلم الرصاص، ويصدق على القلم الذي يكتب اللون الأحمر والذي يكتب اللون الأسود والذي يكتب اللون الأزرق، يصدق على القلم المعاصر والقلم القديم. فالقلم المعاصر ما بين، يعني القلم الجاف، الحبر الجاف أو الحبر السائل، أو والقلم القديم الذي هو القصب أو الريشة وما إلى ذلك مما كان يكتب به. فمعنى القلم هو الأداة التي يكتب بها، لكن هذا القلم أصبح معين، القلم الذي أشير إليه. كذلك الأمر سواء بسواء في موضوع الكتاب. يقول: وقد يطلق الجزئي عندهم على ما كان أخص تحت الأعم، كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان، كالإنسان بالنسبة للحيوان، لأن لفظ الإنسان مخصص للفظ الحيوان، الحيوان أعم، من حيث أن الحيوان يصدق في الإنسان ويصدق في غير الإنسان، فهو يصدق في الإنسان، يصدق في الخيل أو في الحصان، يصدق في الأسد، يصدق في القرد. فإذا قلت إنسان حددت جزءا من المعنى العام، فمن ثم كان معنى جزئيا بهذا الاعتبار بالنسبة للحيوان، أي بالنظر إلى الحيوان. لكن بالنظر إلى كون لفظ الإنسان أفراده تتعدد عندما أطلق إنسان، فهو صادق على مجموعة من مجموعات من الأفراد، صادق على الذكور، صادق على الإناث، على الكبار، على الصغار، فمعناه من هذه الحيثية غير مشخص، فهو كلي. وإن كان باعتبار كون الإنسان جزءا من أجزاء الحيوان فهو جزئي. لذلك نبه على هذه المسألة ها هنا، وأيضا حتى لا تشكل على دارس علم المنطق وما ترتب عليه أو ما يترتب على هذه الدراسة. وقد يطلق الجزئي عندهم على ما كان أخص تحت الأعم، كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان، ويسمى الجزئي الإضافي والأول الحقيقي، يعني الذي عرفه أولا وهو ما كان معناه مشخصا هذا الجزء الحقيقي، وأما الثاني فهو الجزئي الإضافي. ومعنى الإضافي ها هنا يعني النسبي، أو ما يقال فيه إن كذا بالنسبة إلى كذا، فأستخدم لفظة مناسبة أو النسبة. ألف إن نظرت إليه بالنسبة لباء فهو كذا، يعني الآن لو عندي أحمد وعندي زيد وعندي بكر، أحمد بالنسبة لزيد ابنه، وأحمد بالنسبة لعمر أبوه، وأحمد ماذا؟ هو أحمد. واضح هذه القضية عن موضوع النسبة أو الجزئية. أحمد إذا نظرت إليه بالنسبة لزيد فأحمد ابن زيد، فزيد أبوه، ولكن أحمد إذا نظرت إليه بالنسبة لعمر فعمر ابنه، أي ابن أحمد، فأحمد بالنسبة لعمر أب، فهو بالنسبة لزيد ابن وبالنسبة لعمر أب، وهو شخص واحد. ويمكن أن يكون بالنسبة لبكر أخ وبالنسبة لحفص عم، أظن أن هذا ظهر. هذا المقصود بمعنى الإضافي أو النسبي، بخلاف ما لو قلت أن أحمد رجل، هذا أنا لا نظر فيه إلى نسبي، أنه نحن اللهم إذا قلنا بالنسبة للقسم الآخر من الإنسان وهي المرأة أو الأنثى فهو رجل. يقول: والنسبة بين الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي عموم وخصوص مطلق لصدقهما على نحو زيد وعمر، وصدق الإضافي دون الحقيقي على مثل إنسان وحيوان. الآن لما قال عموم وخصوص مطلق، سبق أن شرحت النسب بين المعاني، ولعله أيضا نحتاج إليه في موضع قادم. فيقول هنا أنه زيد يصدق عليه أنه جزئي حقيقي لأنه يدل على معنى مشخص، وأنه جزئي إضافي لصدقهما أي الجزء الحقيقي والجزء الإضافي على نحو زيد. اللفظان أو الاصطلاحان يصدقان على زيد وعمر، الجزء الإضافي والجزء الحقيقي. فزيد جزئي حقيقي وهو جزئي إضافي، جزئي حقيقي من حيث أن معناه مشخص، وجزئي إضافي من حيث أنه أحد أفراد الإنسان الذي هو أحد أفراد الحيوان. وصدق الإضافي دون الحقيقي على مثل إنسان وحيوان. الإنسان إذا نظرنا إليه باعتباره جزءا من الحيوان فهو إضافي، كما لو قلنا إن زيد إذا نظرنا إليه باعتباره فردا من أفراد الإنسان فهو جزئي إضافي. قال: والكلي ما لا يكون معناه مشخصا معينا، بل هو معنى عام يصدق على كثيرين كالإنسان، والكثيرون هم أفراده وجزئياته. والكلي ما لا يكون معناه مشخصا معينا، مشخصا يعني قائما في شخص بعينه، معينا قائما بشخص بعينه لا يتعداه إلى غيره، ولكنه متعدد الأفراد، بل هو معنى عام. والمعنى العام هذا من طبيعته أنه لا يوجد إلا في الذهن، بل هو معنى عام يصدق على كثيرين، كما ذكرت سابقا لما نقول إنسان يصدق على زيد وبكر وحفص وعمر وسعاد وفاطمة وزينب، كلفظ إنسان. والكثيرون هم أفراده وجزئياته. والكلي لا وجود له في الخارج، وإنما الموجود فيه جزئياته. اللفظ الكلي أو المعنى الكلي أو اللفظ الكلي الدال على معنى كلي، هذا لا يوجد في خارج الذهن كليا، وإنما يوجد خارج الذهن مشخصا معينا. فإنسانية زيد هي القائمة بزيد، وإنسانية حفص هي القائمة بحفص، وإنسانية حفص ليست هي الإنسانية القائمة بزيد، وإن اشتركا في معنى الإنسانية الذي هو معنى عام لا يوجد إلا في الذهن. فإذا قلت إن هذا المعنى موجود في زيد وموجود في بكر وموجود في هند وموجود في سعاد، إنما الموجود منه ما يختص بكل واحد من هؤلاء. وهذا أمر مهم أن تفهمه في هذه المرحلة حتى لا يشكل عليك ما أشكل على من يشار إليهم باسم الفلاسفة، يعني كما ذكرت مرة سابقة في أفلاطون الذي يعني يقول بالمثل الأفلاطونية، وهو الذي يدعي وجود هذه المعاني الكلية خارج الذهن. وطبعا هذا الكلام ليس صحيحا، ولا كلام أيضا أهل وحدة الوجود. ثم سيسرع في الكلام على أقسام الكلي، فنقف إلى هاهنا. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.